على موقع أنا السلفي. نوع لا يحصل النفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. ما ضرني أني لم أعرف عدد قبائل العرب مثلا، ما ضرني أن أعرف تاريخ الرومان على التفصيل، ما ضرني أن أعرف عدد آلهة اليونانيين على التفصيل، عقائد الهندوس و 1200 ديانة كل منهم، اللي بيعبد الناسانيس واللي بيعبد الفيران واللي بيعبد البقر. طب أنا معرفتش الكلام ده، هذا لا يضرني. أنواع العلوم مثلا في اللغات التي هي لا تؤثر فائدة في فهم النصوص، ولا تؤثر فائدة للناس فيما يعني في تقدم تواصلهم وتوضيح الصور للناس. علم اللغة المقصود منه توصيل المعنى بطريقة صحيحة، عشان أوصل اللي في نفسي للآخرين. عشان كده مثلا نتعلم اللغات الأجنبية عشان أعرف أوصل لهم المعنى. ممكن أقعد سنين طويلة أدرس مثلا إيه الشعر الإنجليزي مثلا زي ما قلنا قبل كده، أو واحد تاني هيدرس وحشي اللغة العربية، يجيب لسان العرب ويقعد يطلع إيه الكلمات اللي محدش سمع عنها قبل كده، وعشان يعقد الناس يقول له انت عارف يعني ايه كلمه فلانيه، انت راجل جاهل ما تفهمش. طب ايه يعني، ما استفدناش حاجه ان احنا ايه ما عرفتش الكلمه دي.